تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل صدق الله العظيم.